والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه دروس تقام في رحاب المسجد الحرام في شرح كتاب الروض المربع للإمام البهوتي رحمه الله، يقدمها معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى. وقبل الشروع في قراءة المتن نترك الكلمة لمعاليه فليتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فلما كان مادة القضاء والأحكام الموضوعية التي يستند إليها هي أحكام الشريعة الإسلامية، فإنني بهذه المناسبة أقدم كلمة عن مزايا وخصائص الشريعة الإسلامية، فأقول إن الشريعة الإسلامية تمتاز عن غيرها من مصادر الأحكام الوضعية بميزات كثيرة، فهي أعني أحكام الشريعة الإسلامية مستمدة من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولذا اختصت وامتازت بهذه الخصائص والمزايا. أولها الربانية، فهي شريعة صدرت من مشكات هدي كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وما يستنبطه الفقهاء من الأحكام إنما يستمدونه من هاتين المشكاتين. وهذه الميزة، أعني ربانية الشريعة الإسلامية، لها آثار إيجابية عديدة، منها العصمة من التناقض، فتجد أحكامها متجانسة متناغمة متناسقة، يأخذ بعضها بزمام بعض، فلا تجد بينها تعارضا في حقيقة الحال ولا نقض بعضها لبعض. والله عز وجل يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومن هذه الآثار الإيجابية المترتبة على ربانية الشريعة الإسلامية تناغم أبناء المجتمع في أفكارهم واتحاد مناهج التشريع عندهم وتوافق ثقافتهم المتعلقة بهذا الشأن، وكذلك الوسطية في الأحكام، فلا تجد فيها غلوا ينأى بها عن هذه الوسطية، ولا تفريطا وجفاء ينأى بها عن هذه الوسطية. والله عز وجل يقول: وكذلك كنتم أمة وسطا. والوسط هو العد الخيار، والعد الخيار هو من اتبع هدي كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت أفعاله وأقواله مطابقة لهما، فلا يشدد، وقد جاءت الشريعة بالتيسير، ولا يفرط ويجفو، وقد جاءت الشريعة بالعزيمة والأخذ بالأحكام، ذلك أن المسلم خلق ليكون عبدا لله عز وجل لا عبدا لهواه، فهو مأمور باتباع مولاه لا أن يكون عبدا لهواه. ومن هنا كانت أحكام الشريعة هي الأحكام الوسط، ومن تمسك بها فقد اتسم بالوسطية والاعتدال. ومن آثار ربانية المصدر في أحكام الشريعة الإسلامية سيادة الأحكام وسيطرتها على الناس كلهم من راع ورعية، فتجد الجميع خاضعا لهدي كتاب الله عز وجل ولسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يطلب شيئا يخالفها، بل حينما يعلن هذا هدي كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم تجد الجميع خاضعا مسلما، لأن الشريعة سائدة عليهم أجمعين. ومن هنا أيضا كان من الآثار سهولة الانقياد لأحكام الشريعة واحترامها، فالمسلم لا يسعه إذا جاء الحكم في كتاب الله عز وجل ولا في سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يخالفه ولا أن يعترض عليه، فضلا عن أن يقول لا أرضى به، فإنه إن فعل ذلك كان مخالفا لكتاب الله عز وجل ولسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالآية هنا تعلن إنه الإيمان أو لا إيمان، إنه الإيمان بالخضوع لأحكام الشريعة الإسلامية وبالرضا بسيطرتها على جميع أفعال المكلف في كل شأن من شؤونه، أو لا إيمان حينما يعلن أنه يخالف هدي الشريعة أو يعارضها، فقد عرض نفسه لهذا الخطر العظيم. ومن آثار ربانية الشريعة الإسلامية استقرار الأحكام، فلا يلحقها نسخ ولا تبديل بعد انقطاع الوحيين. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم توقف نزول القرآن، وكذلك السنة توقفت مصدريتها بوفاة صاحبها عليه الصلاة والسلام، ومن هنا استوت الأحكام وتقررت، فلا أحد يستطيع أن يأتي اليوم ليقرر نسخ حكم شرعي استقر في الشريعة الإسلامية، لأنه كلامه ضعيف إزاء هذه الأحكام القوية، والأضعف لا ينسخ الأقوى بأي حال. بالإضافة إلى أن القرآن لا ينسخه إلا قرآن أو سنة، والسنة لا ينسخها إلا قرآن وسنة، وبانقطاعهما لا يمكن أن يقبل النسخ من أي شخص كائنا من كان، فضلا عن أن يعطل أحكام الشريعة أو ينحيها جانبا عن الحكم ويعرض عنها ويتطلب الحل في غيرها من الأحكام، فذلك مجاف لهدي كتاب الله عز وجل ولسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلمين أن يعوا ذلك وعيا جيدا. الميزة الثانية من مميزات الشريعة الإسلامية وخصائصها العالمية، ذلك بأن الشريعة الإسلامية ليست فقط شريعة للعرب ولا شريعة للمسلمين فقط، بل هي شريعة للعالمين جميعا. والله عز وجل يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم للعالمين جميعا، وشريعته عالمية، وكل من خضع لسلطان المسلمين فالشريعة جارية عليه حتى ولو كان غير مسلم، لأن جريان الشريعة الإسلامية في بلاد المسلمين على كل من دب على أرضها، فلا يجوز التحاكم في أرض المسلمين إلى غير شريعة الإسلام، بل الشريعة هي السائدة على كل حكم ينطق به في بلاد المسلمين، وعلى كل فرد تجري قدماه على أرض المسلمين، فتقله أرضهم وتظله سماؤهم، فهي شريعة عالمية لا يستثنى منها أحد جرى في بلاد الإسلام. وأما الميزة الثالثة والخصيصة الثالثة من مميزات الشريعة وخصائصها فهي الشمول، بمعنى أنها أن جميع أفعال المكلفين وأقوالهم بل وجميع أنشطتهم خاضعة لأحكام الإسلام، فلا عمل يفرض ولا حركة ولا سكون يدعى إلا والشريعة حاكمة عليه إفرادا وتركيبا. وهذا يرجع إلى أصل عظيم قرره الله عز وجل في كتابه الكريم في قوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فخلق الإنسان أفصع عنه الله سبحانه وتعالى بأحسن بيان، وهو إنما خلق لعبادة الله عز وجل. وهذه العبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فجميع أنشطة الإسلام فجميع أنشطة الإنسان وأفعاله كلها تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية، سواء كان ذلك في مسائل العقيدة أو كان ذلك في الشعائر التعبدية أو كان ذلك في الآداب من الأكل والشرب وآداب اللباس أو كان ذلك في المجالات الدولية من الحرب والسلم والعلاقات الدولية أو كان ذلك في المعاملات في الأموال أو كان ذلك في مسائل الأنكحة أو في مسائل الجنايات والجزاءات والديات أو في مسائل القضاء أو غيرها، فكل هذه خاضعة للعبادة على نحو ما أوضحنا من تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية، وكلها أحكام يجب أن تسري عليها أحكام الإسلام، فأحكام الإسلام شاملة لجميع نشاط الإنسان على نحو ما ذكرنا، فما من حركة ولا سكون يدعى إلا والشريعة حاكمة عليه إفرادا وتركيبا. وأما الميزة الرابعة فهي الكمال، وهذا يعني أو المراد به إحاطة مصادر التشريع بأحكام الحوادث في صغير الأمور وكبيرها وفي دقيقها وجليلها، مما يسد حاجات الإنسان في الحاضر القريب والمستقبل البعيد. وصدق الله: ومن أحسن من الله قيلا، وهو القائل في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالشريعة ثرة في مصادرها سواء كان ذلك في هدي كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أو في الإجماع أو في القياس على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أو في قول الصحابي أو المصلحة المرسلة أو الاستحسان أو حجية الشرائع القديمة، فكل هذه مصادر تخدم هدي كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، واتخذ منها العلماء نبراسا يستنبطون به الأحكام ويقررونها. ومن ثم فلا يمكن أن يشذ حكم يقف أمامه أهل العلم لا يجدون حله فيه هدي كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وقد اتسعت فتوحات المسلمين بعد الصدر الأول وشرقت وغربت وفتحوا بلادا كثيرة واسعة، وكانوا كلما فتحوا بلادا وجدوا فيها أنماطا من الأعراف والمعاملات لم تكن معهودة لديهم، فانفتح لهم أفق من الاجتهاد والتقعيد قرروا به أحكام هذه النوازل. ولذا لم تقف معضلة فقهية أمامهم لم يجدوا لها حلا، بل كانوا يلجؤون إلى هدي كتاب الله عز وجل وإلى سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإلى المصادر الأخرى التي ذكرتها فيجدون فيها الحل والبلسم الشافي لهذه المعضلات. وذلك واقع حالا، لا ادعاء أن يدعى. ومن يراجع الأحكام التي قررها العلماء واستنبطوها ودونوها في مدوناتهم الفقهية وما دونوه فيما يسمى بفقه النوازل يجد أكبر شاهد على ما ذكرته. والإنسان ولا شك، وأعني العالم، متى ما قدر على اتباع النصوص كما يقول ابن تيمية لم يعدل عنها، وإلا اجتهد رأيه لمعرفة الأشباه والنظائر. وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام. وأقول أن مثل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ، فهذا فيه دليل على تحريم الاحتكار بشروطه المعتبرة شرعا وأنه لا يجوز، كما فيه دلالة على قاعدة عظيمة، وهي أن كل ما يضر بالآخرين فليس لصاحبه أن يتصرف به فيه بما يضر بالآخرين. ولذلك جاءت القاعدة الأخرى وهي نص نبوي لا ضرر ولا ضرار كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيما يعرف اليوم بنظرية التعسف في استعمال الحق، فإن لك أن تستعمل حقك ولك الحرية في ذلك ما لم تخالف أصلا شرعيا أو يكون استعمالك لحقك على وجه يضر بالآخرين. فإذا وصل إلى هذا الحد قيل لك قف واحذر أن تستعمل حقك بما يضر بالآخرين، فإن استعمالك لحقك مشروط فيه بأن لا تضر بالآخرين. هذا هو حكم الإسلام وأدبه في مثل ذلك. ألا وإن من مميزات الشريعة وخصائصها السمو، فالشريعة سامية في نفسها بأحكامها، وهي تسمو بأبنائها الذين ينضون تحت أحكامها، فهي سامية في نفسها فتجد العنصر الأخلاقي فيها بارزا، ولتلقي نظرة على البر بالوالدين مثلا وعلى ما حثت عليه الشريعة من صلة الأرحام وحقوق الجيران وغير ذلك من الأحكام، تجد العنصر الأخلاقي بارزا فيها في هذا المقام. وكذا لا تجد فيها حكما يخالف الفطرة المستقيمة. وانظر مثلا إذا أردت أن تتبين سمو هذه الشريعة فإنه كما قيل بضدها تتميز الأشياء. انظر إلى ما قررته بعض الأمم مثلا من ما يسمى بالزواج المثلي، وهو زواج الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى، والتي تعتبره الشريعة من أعظم الجرائم. ويأتي مثل هذه التشريعات لتصادم الفطرة ولتخلو من هذا السمو الذي اشتملت عليه الشريعة في أصولها وفي فروعها. والشريعة كذلك تسمو بالإنسان وتحترمه، ولذلك تجدها تحترم خصوصية الإنسان في مسكنه وفي حله وفي ترحاله، وتجعل حقوقه مقررة قبل أن تأتي ما تسمى بمواثيق حقوق الإنسان، فهي سابقة إليها بمراحل، بل على وجه محكم متقن. فإنك تجد ما يدعى مثلا في بعض دساتير حقوق الإنسان ما يخالف الفطرة المستقيمة، بينما لا تجد لذلك موطئ قدم في شريعتنا الإسلامية الغراء. وهذا ينبئك عن هذه الميزة في الشريعة الإسلامية من السمو الذي ذكرنا على نحو ما أوجزنا. وكذلك من مميزات الشريعة وخصائصها الأصالة والاستقلال. فالشريعة أصيلة في أحكامها، مستقلة في نشأتها ومصادرها وفروعها، فلا تجدها معتمدة على تشريع قبل ذلك مما نص عليه في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فهي أصيلة مستقلة، أصيلة المصدر، فإن مصدرها هو هدي كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهي مستقلة فلم تعتمد على تشريع آخر. وقد أشار بل قرر بعض المستشرقين إفكا وكذبا أن الشريعة الإسلامية مستمدة من القانون الروماني، ولقد قال كلمة كذب فيها، فإن الشريعة الإسلامية كما قلنا أصيلة ومستقلة. وحينما يورد هذا الشخص ما يؤيد كذبه يقول بدليل أنه كان هناك مدرسة رومانية في الشام لما فتحه المسلمون، وأن الإمام الأوزاعي الشامي الأصل استفاد من هذه المدارس، ويقولون أن الشريعة تتفق في بعض الأحكام مع القوانين الأخرى، وكل ذلك كذب. فإن اتفاق الشريعة الإسلامية مع غيرها من الشرائع في بعض الأحكام لا يصير أحدهما أصلا للآخر أبدا، كما أن وجود الإمام الأوزاعي في بلاد الشام لا يعني أنه قرر وأصل فقهه على هذه المدرسة. فإن من يعرف الإمام الأوزاعي ومن الورع والسمو من أن يرجع إلى مثل هذه القوانين، بل إن كان اعتماده على هدي كتاب الله عز وجل وعلى سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فالشريعة الإسلامية أصيلة في أحكامها، مستقلة في نشأتها. وهذا ما قرره عدد من المعاصرين من غير المسلمين، فقد سجل مؤتمر القانون المقارن المنعقد في لاهاي عام 1356 قرارا ذكر فيه اعتبار الشريعة الإسلامية مصدرا من مصادر التشريع العام، وثانيا أنها حية قابلة للتطور، وثالثا أنها شرع قائم بذاته ليس مأخوذا من غيره. هذا ما قاله المؤتمرون في هذا المؤتمر، ومنهم من المسلمين ومنهم نفر كثير من غير المسلمين. بل الذي أقوله أو أقرره أن الشريعة الإسلامية كانت مصدر إثراء لغير المسلمين، وقد ترجمت كتب كثيرة في القرن الثامن عشر والتاسع عشر، واستفاد منها الغرب أيما استفاده ترجم عددا من الكتب الفقهية، بل إن البعثات الغربية التي كانت تتصل ببلاد المسلمين وبخاصة من الأندلس كانت تشتمل على فريق من الطلبة، منهم طلبة الفقه، فكانوا يدرسون الفقه الإسلامي في معاهده إبان ازدهار الحضارة الإسلامية في الأندلس، ويعودون بهذا الإثراء الذي يستفيدونه من بلاد المسلمين إلى قومهم فينشرونه بينهم. بل إن رغبتهم كانت ملحة بالاستفادة من قضاة المسلمين. وهذا شيخ الإسلام المتوفى في سنة 728 يقرر أن حكام النصارى، يعني في حينه كما في كتابه الجواب الصحيح، أن حكام النصارى كانوا يرجعون إلى حكام المسلمين، عبارة عن أقلية مسلمة، ليأخذوا بأحكامهم في أحكام الأموال والدماء، قال لما يجدونه في هذه الشريعة من العدل والإنصاف. وصدق والله، إنها شريعة العدل والإنصاف. فهذا الإمام يحكي من هؤلاء أنهم كانوا يستندون ويعتمدون ويأخذون بأحكام الشريعة الإسلامية، بل لقد كانت الشريعة الإسلامية مصدر إثراء للأمم غير الإسلامية في وقتنا الحاضر. فهذا الشيخ علي حيدر، وهو من شراح مجلة الأحكام العدلية، والمتوفى في عام 1354، يقول وقد استفتيت دار الإفتاء، يعني دار الإفتاء التركية في حينه، وقد استفتيت دار الإفتاء في بعض الأحوال من قبل دول أوروبا في بعض المسائل الغامضة الحقوقية. إذن المسائل الغامضة الحقوقية لما تشكل على الفقهاء غير المسلمين في دولهم، أين يجدون الملجأ؟ يجدونه في الفقه الإسلامي وعند فقهاء المسلمين، فيرجعون إليهم ويشربون من معينهم الذي هو معين الشريعة الإسلامية الغراء. وهذا يؤكد على المسلمين جميعا وعلى ناشئتنا أن يعرفوا للشريعة حقها ومكانتها، فهذه هي شريعة الإسلام الخالدة الصالحة لكل زمان ومكان، بل الصالحة لجميع أجناس الناس من مسلمين وغير مسلمين، يجدون في مشكاتها وفي معينها الحل لغوامض مسائلهم ولمشكل واقعاتهم إذا لجأوا إليها، وجدوا في نميرها الحل السليم الموافق للأصول الحقوقية الصحيحة. ألا وإن من مميزات الشريعة الإسلامية وخصائصها الثبات والاستقلال، الثبات والاستقلال، فهي ثابتة الأصول، فهي ثابتة الأصول، وهي الثبات والتجدد. الميزة السابعة الثبات والتجدد، فهي ثابتة في أصولها وقواعد تشريعاتها وجزئياتها التي نص عليها في كتاب الله عز وجل أو سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أو في المصالح القارة التي لا يدخلها التعديل ولا التبديل على مر العصور وكر الدهور، وهي متجددة في ما يستدعي الحال التجدد فيه غير القسم الأول مما ذكرنا. وذلك يدخل في أنماط كثيرة من المعاملات التي تحدث بالمسلمين وتتجدد، أو في المعاملات التي مناطها ومتعلقها ومدركها غير ثابت، كالمسائل المبنية على العرف مثلا، أو المسائل المبنية على حاجات الناس، أو على سد الذرائع، أو الإجماعات المؤقتة، أو المصالح المتجددة، أو على الأصول الفنية التجريبية كالطب المتغيرة، فتجد هذه إذا جد من العلم ما يستدعي إعادة النظر في هذه الوقائع، فإن الشريعة الإسلامية تنظر إلى ذلك نظرة اعتبار، تنظر إلى ذلك نظرة اعتبار، وتستفيد من هذه التجدد في العلم، وتنظر إلى موجبات التغير. ولذلك إذا كان الحكم مثلا مبنيا على العرف ثم تغير، فإنه ينبغي بل يجب تجديد الاجتهاد حسب تغير العرف، وهذا ما أكده كل العلماء وصرح به جمع كثير منهم، فمهما تجدد من العرف يجب تجدد الاجتهاد. ويحذرون من الجمود على المنقولات الفقهية ما دام مناطها ومدركها متغير، بل مهما تجدد العرف فجدد الاجتهاد في المسألة، والحذر الحذر من الجمود على المنقولات الفقهية، فإن ذلك مجاف للحقائق الشرعية. وهكذا ما تجدد من حاجات الناس، إذا كان الحكم مبني على حاجات الناس أو على مراعاة الفروق بين الوقائع والأشخاص. ولذلك أشار بعض العلماء أن مراعاة حاجات الناس والفروق بين الوقائع والأشخاص أمر متحتم، وأن إهداره والإعراض عنه لا شك أنه ضلال في الدين وإضرار بمصالح المسلمين، فينبغي أن ننظر في ذلك. كذلك تجدد المسائل العلمية التجريبية كمسائل الطب، عندنا مثلا التمييز في مسائل الخنث المشكل، قد كان الفقهاء في السابق يذكرون بعض المعايير حسب الظروف المواتية لهم وحسب ما توصل إليه الأطباء من التفريق بينهم، لكن اليوم جد مسائل التحليل الكروزوماتي الذي يبين هل هذه الكروزومات ذكرية أو أنثوية بمجرد أخذ عينة من الدم وتحليلها في المختبرات العلمية تقول بأن هذا ذكر أو هذا أنثى. وبذلك فإنه يمكن القول اليوم بأن الخنث المشكل صار في ذمة التاريخ، لم يعد مشكلة، لأن التحليلات الكروزوماتية تبين هذا ذكر وهذا أنثى. فلنتدبر هذه الواقعات حينما نستمد الأحكام من المصادر الفقهية ونجعل ذلك في اعتبارنا. وهكذا أيضا ما يتعلق بمرض الموت المخوف، فإن كون المرض مخوفا أو غير مخوف ليس إلى الفقهاء، وإنما ذلك إلى الأطباء، لأن أطباء الأبدان هم الذين لهم معرفة بدقائق أحوال وظائف البدن، ولهم معرفة بخصائص الأدوية. ولذلك ربما ذكر بعض الأمراض التي كانت مخوفة في كتب الفقهاء واليوم لم تكن مخوفة، والفرق بين هذا مخوف وهذا مخوف بحسب ما يتوفر من آليات كشف المرض ومن آليات كان علاجه في المدة المناسبة. بل اليوم الأطباء ربما قسموا بعض الأمراض، هذا في المرحلة الثالثة وهذا في المرحلة الثانية وهذا في المرحلة الأولى، وقد يكون في المرحلة الثالثة مثلا غير مخوف، لكن لما يصل إلى المرحلة الأولى يكون مخوفا وهكذا. وقد يختلف من كون المرض مخوف أيضا من بلد إلى آخر حسب إمكانيات ومهارة الأطباء وحسب ما يتوفر من الآلات في المستشفيات والقدرة أيضا على استعمالها. فكون المرض مخوف أو غير مخوف لا نعتمد على ما هو مدون في الكتب الفقهية، بل نرجع فيه إلى الأطباء، والطب في ذلك يختلف من كما قلت من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان حسب تقدم الطب في ذلك البلد ومهارة الأطباء وتوفر الأجهزة وإمكان استعمالها على الوجه الصحيح. وقد أشار ابن القيم رحمه الله إلى هذا الميزة بأن الأحكام الشرعية منها ما هو ثابت ومنها ما هو متغير، وذكر من المتغيرات العقوبات التعزيرية في أجناسها وفي مقاديرها وفي صفاتها، وهكذا ينبغي أن نستصحب ذلك. ويجب الحذر من الخلط بين ما هو ثابت وبين ما هو متغير، لأنه ربما بعض الناس يتمسك بهذا الأصل وهذه القاعدة العظيمة ليجعلها سيفا مسلطا على الثوابت في شريعة الإسلام، فيدعي أن هذا من قبيل المتغيرات بينما هو من قبيل الأصل الثابتة. وقد أشرت إلى أن ما كان فيه نص شرعي أو كان مبنيا على مصالح قارة فهذا لا يمكن أن يتغير على مر العصور وقر الدهور. ولذلك نجد أن الشريعة الإسلامية مثلا مسائل العقيدة ومسائل العبادات لا يدخلها التغير، ومسائل كثير من مسائل الأنكحة وكذلك الشرع أصل لأصول المعاملات، وربما لم يستغرق في بيان تفريعاتها لأنها مما يمكن أن يلحقه التغير. فيجب أن نعرف الحد الفاصل بين ما هو ثابت وبين ما هو متغير، فإن هذه أعني الثبات والتغير أصل مقرر في الشرع، ولكن يجب ضبط ما هو ثابت على نحو ما ذكرنا وما هو قابل للتغير وتجدد الاجتهاد فيه. فينبغي أن نعرف ذلك وأن نعرف تأصيله. هذه مقدمة أردت طرحها بين يدي هذا الموضوع الشرح أو الكلام على أو الدرس في كتاب القضاء من الروض المربع. وفقنا الله وإياكم لهداه، وجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأصلح أحوالنا وأحوالكم وأحوال جميع المسلمين، وغفر لوالدينا ووالديكم وجميع المسلمين، إنه سميع مجيب. أحسن الله إليكم. كتاب القضاء لغة إحكام الشيء والفراغ منه، ومنه فقضاهن سبع سماوات في يومين، واصطلاحا تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الحكومات. نعم، هنا الشيخ قال كتاب القضاء، ويجب أن نعرف أن كتاب القضاء هو ضمن الكتب الفقهية، فإن الفقهاء قاطبة في جميع المذاهب الفقهية المعتبرة يؤلفون في الفقه، ويجعلون كتاب القضاء من أهم مقاصد كتبهم ومن أهم الأبواب فيه. ولا شك أن القضاء هو يستحق هذا الاهتمام وهذه الأهمية لما له من مكانة كبيرة في حفظ الحقوق ورد المظالم وإيصال الحقوق إلى أصحابها. قال الشيخ كتاب القضاء، والكتاب في اللغة الجمع، فيقال اكتتب بنو فلان اجتمعوا، ومنه قيل للكتابة كتابة لأن فيها اجتماع الحرف إلى الحرف والكلمة إلى الكلمة والجملة إلى الجملة. والكتاب في الاصطلاح هو اسم لجملة من العلم يدخل تحته فصول ومسائل غالبا، هو اسم لجملة من العلم يدخل تحته فصول ومسائل غالبا. والقضاء أيضا في اللغة وفي الاصطلاح، فهو في اللغة عرف بعدة تعريفات، منها ما ذكره الشيخ هنا بأن القضاء لغة إحكام الشيء والفراغ منه، واستدل له من اللغة من القرآن بقول الله عز وجل: فقضاهن سبع سماوات في يومين. كما أن القضاء في اللغة أيضا يأتي بمعنى أوجب وأمر، كما في قوله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كما يطلق أيضا في اللغة بمعنى إمضاء الحكم، ومنه قوله سبحانه وتعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. وإمضاء الحكم هنا بمعنى إبلاغه وإنهاؤه. وهكذا أيضا يأتي القضاء في اللغة بمعنى الحتم واللزوم، كما في قول الله عز وجل: فلما قضينا عليه الموت، أي حتمناه عليه وألزمناه به. وأما تعريفه في الاصطلاح فقد عرفه الشيخ رحمه الله بأنه تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الحكومات. ففيه تبيين الحكم الشرعي من الأحكام الشرعية التكليفية المعروفة: حلال، حرام، مباح، أو صحيح أو باطل. ولا ربما يعترض معترض يقول: ما عدت المستحب والمكروه من الأحكام الشرعية؟ نعم، المستحب والمكروه هو من الأحكام التكليفية الخمسة، لكنه لا يدخل في باب القضاء، لأن القضاء إلزام والاستحباب هو الأمر بالشيء على غير وجه اللزوم، والكراهة هو النهي عن الشيء لكن على غير وجه الإلزام. وبالتالي فإن القضاء لا يدخل الاستحباب ولا الكراهة، يدخل الإباحة، يدخل الوجوب، يدخل الحرمة، يدخل الصحة والفساد على الراجح. فالقاضي إذا كانت أمام قضية وجب عليه أن يعرف حقيقتها وأن يتصورها وأن ينظر في إثباتها، ثم بعد ذلك يحدد الحكم الشرعي ويتبينه ويفهمه ويستجليه، ثم ينزله على الواقعة الشرعية. ولذلك قال الشيخ: والإلزام به، تبيين الحكم الشرعي والإلزام به. وهذا أحد الميزات التي تفرق بين أو تفرق بين القضاء وبين الفتية، فإن الفتية تبيين للحكم الشرعي ولكن لا إلزام فيها، بينما القضاء تبيين وإلزام. كذلك القضاء يفرق عن الفتية بأنه يجب في القضاء إثبات الواقعات، بمعنى أن القاضي يطلب من الخصم إثبات الواقع التي يدعيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه، بمعنى إما أن تحضر شاهدين أو أن تقبل بيمين صاحبك. لكن الفتية لا، الفتية منزلة على صدق المستفتي فيما استفتى فيه، فكأن المفتي حينما يفتيه يقول: إذا كان الحال كذا وكذا مما ذكرت فحكمه كذا. ومن هنا أتى النص في تعريف القضاء على الإلزام به. ثم قال الشيخ: وفصل الحكومات، تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الحكومات. هل هذه الكلمة تتم للتعريف وتأسيس لمعنى جديد، ولا هي تأكيد لتبيين الحكم الشرعي والإلزام به؟ الذي يظهر لي أنها تأسيس لمعنى جديد، وهو أن هناك من الأحكام ما يكون فيه إلزام وفصل بأحكام، وهناك من الأحكام ما يكون فيه فصل كاف عن الإلزام. أرأيت لو أن امرأة رفعت إلى الحاكم طالبة فسخ نكاحها، فإن القاضي ينظر في مبررات الفسخ، فإذا توجه الفسخ قام القاضي بفسخها وفصل في الخصومة، ويعد ذلك إنهاء للقضية. فهنا نقول القضاء قد يكون إلزاما وهو الأصل، ومنه ما هو إلزام لكنه فصل خصومة، مجرد الفصل في القضية لا يحتاج بعد ذلك أن تذهب إلى التنفيذ. وهكذا جميع أحكام التروك، حينما يكون الحكم بالترك بمن ادعى المدعي بدعوة ولكنها لم تثبت، فالقاضي يقرر بأن لا سبيل لك أيها المدعي في دعواك على هذا الشخص، ويقضي بذلك، يعد فصل خصام ولا يحتاج بعد ذلك إلى إلزام حسي بالتنفيذ عليه عند الحاكم. وهذا أعني التعريف هو أحد المبادئ العشرة، ولذلك إذا بقي في الوقت متسع فإنني أشير قبل الدخول حتى في الحدود العشرة إلى أن الذين يكتبون في السياسة الشرعية ويعدون علم القضاء أحد فروع السياسة الشرعية وهو كذلك، يقولون أن الجهات أو بتعبيرهم السلطات ثلاث: سلطة الاجتهاد والفتوى، وهي في الأصل تقرير الأحكام، وهذا هو عمل المجتهدين ومن في حكمهم من مقرر الأحكام من الفقهاء وغيرهم، وحتى من الفقهاء المعاصرين الذين يقررون أحكام النوازل، هم يقررون الأحكام لأجل العمل بها واستناد القضاة عليها. فهذا هو الدرجة الأولى أو السلطة الأولى حسب التعبير، سلطة الاجتهاد والفتوى. الثاني من السلطات سلطة القضاء، السلطة القضائية، وهي السلطة التي تنظر في الواقعات عند التداعي فيها وتفصل فيها بالأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية. وأنبه هناك سلطة الاجتهاد والفتوى مستندها الأصيل في الشريعة الإسلامية هو مصادر التشريع الإسلامي، الكتاب والسنة إلى آخر. ما حد يجينا يقول السلطات ثلاث: السلطة الأولى سلطة التشريع، والتشريع مرجعه إلى مجلس الدولة أو إلى مجلس الأمة أو إلى البرلمان أو غير هذا. لا، هذا أمر لا يمكن أن يقبل عند المسلمين. ليه؟ لأن مستمد الأحكام في الإسلام من الأصول التشريعية، من هدي كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، بينما استمداد الأحكام في الأحكام الوضعية كما يقول أهله من القانون أن القاعدة القانونية تستمد من المجتمع، ولذلك يجمعون في البرلمانات ناس يقولون أعطونا أحكام. هذا ما يقبل في الشريعة الإسلامية، ولا يجوز في الشرع الإسلامي أن يستمد إلى أن تستمد الأحكام من غير الشريعة الإسلامية. وأي مبدأ يقرر ليعمل في المسلمين فإن يجب أن يستمد من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والمجتهد ليس له دور إلا الاستنباط بإعمال القواعد الشرعية والضوابط المرعية في استنباط الحكم وتقريره فقط. حتى الأحكام الخاضعة للمصلحة من الأحكام التنظيمية الإجرائية التي إذا قررت لمصالح الخلق هذا أمر جائز وسائغ في الشريعة الإسلامية، لكن يشترط فيه ألا يخالف الشريعة الإسلامية. إذن عندنا في مجال الاجتهاد والاستنباط عندنا نوعان من الأحكام، الأحكام الموضوعية يجب أن تستمد من الكتاب والسنة والأصول التشريعية، ولا نأتي بحكم مصلحي يعارضها ما يقبل، بل لا نكتفي بأن نقول هذا الحكم لا يعارضها، يجب أن يكون يستمد من الأصول التشريعية، لأن الله عز وجل يقول وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، لم يقل بما يخالف ما أنزل الله. فالأحكام الموضوعية لا بد أن تستمد من الشريعة الإسلامية، بينما الأحكام المصلحية الإجرائية وتسمى عند الفقهاء أحكام الإجراء أو أحكام الرسم، مثل تنظيم الدوائر إلى وزارة والوزارة تشكيلها كذا وما في حكم ذلك، تنظيم سرعات السيارات إلى آخره، فهذه تستمد من المصلحة المرسلة، ولكن يشترط فيها ألا تعارض حكما شرعيا مبنيا على هدي كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا المبدأ الأول، وهي سلطة الاجتهاد والفتوى. ثاني قلنا السلطة القضائية التي تنظر في الواقعات التي يدعى فيها الناس وتفصل فيها على ضوء ما استنبط من هدي كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والقاضي حينما يتصدى للحكم يكون على حالين، الحالة الأولى في حكم هناك مقرر ممهد من قبل المجتهدين من قدامى أو معاصرين يراجعه، فإذا تأكد على مبناه أنه ليس مما يبنى على الأصول والمدارك المتغيرة يسعى إلى تطبيقه على النازلة التي لديه متى رأى وجه انطباقه عليها. وقد يكون القاضي أمام مسألة ليس فيها حكما اجتهاديا مقررا، ففي هذه الحالة يقع عليه عبئان: عبء الاجتهاد في تقرير الحكم، والدور والعبء الثاني عبء تحقيق مناطه بتنزيله على الواقعة، بينما دوره في الأول ووظيفته في الأول إنما هو عبء تحقيق مناطه على الواقعة. في الثانية يقع عليه عبئان: عبء تقرير الحكم وعقب عبء تنزيله على الواقعة. والسلطة القضائية يعني معنى واسع، يدخل فيها تنظيم سلطة القضاء وتقرير درجات التقاضي وشروط القاضي وصفة تعيينه واختصاصاته وما في حكم ذلك. الجهة الثالثة أو السلطة الثالثة السلطة أو الجهة التنفيذية، وهي تعنى بتنفيذ الأحكام والقواعد والأنظمة المرعية، ودورها تنفذ ما يصدر من الجهة الأولى والجهة الثانية، فدورها تنفيذي مأخوذ من اسمها بأن تنفذ. إذن الداعي لذكر هذه التقسيمات أن القضاء هو أحد الجهات التي لها تعلق بالأحكام، وهو ما يسمى بلغة العصر أحد السلطات الثلاث، وهو لا شك جهة وسلطة فعالة قوية لها تأثير في الأمم والدول، ينبغي الحفظ عليه ومراعاة استقلاله ودعمه بكل ما أوتي ولي الأمر حتى يبقى سليما معافا قادرا على تحقيق العدل ومنع الظلم وإيصال الحقوق إلى أصحابها. وأظن الإقامة قربت، إذا كان في سؤال سؤالين نختم الدرس هذا اليوم على أن نواصل الحديث غدا، وفقنا الله وإياكم لهداه وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وغفر الله لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: ما الحد الفاصل بين المتجدد والمتغير من الأحكام؟ أو بصيغة أخرى، كيف يميز بينهما؟ يمكن السؤال جاء قبل أن نفصل، أظن احنا فصلنا الكلام الثابت والمتغير. الثابت ما كان مبنيا على نص من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أو استنبطه الفقهاء من هذين المصدرين الخصبين الخالدين، أو كان مبنيا على مصالح قارة لا يمكن أن تتغير على مر العصور وقر الدهور، فإن هذا ثابت لا يمكن تغيره، مبدأ إحقاق الحق ورد الظلم وغيره من المصالح القارة، هذا لا يمكن أن يغير ولا أن يتغير. أما ما كان مبنيا على مناطات متغيرة، على مدارك متغيرة، مثل ما ضربنا أمثلة، مبني على عرف والعرف تغير، مبني على قرر للناس حال ثم تغير هذا الحال، فقرر تبعا لحاجة الناس ثم ينظر في تغييره، ما كان مبني على تجارب طبية أو تجارب اقتصادية وقام مقتضي يغير ذلك. أما الأحكام القارة لا يمكن تغييرها، ولا يمكن أيضا نسمع التأويلات السمجة في بعض الأحوال. مثلا تحريم الخنزير ثابت بكتاب الله عز وجل، لا يمكن يتغير على مر العصور، ما يجي لي واحد يقول والله هذا كان في أبي معينة لما كان الخنزير يطعم النجسات وكان يطعم كذا وكذا، الآن الخنزير يربى في مزارع محترمة ولا يطعم إلا من الطيبات، فالقول بأنه محرم هذا تعنت وهذا لا يوافق الشريعة الإسلامية. نقول كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. الله عز وجل أدرى بحقيقة عباده وحالهم ومآلهم، وهو الذي قرر بأن الخنزير محرم، ولو كان هذا التحريم مراعا فيه بيئة معينة لجعل الشارع مجالا للتغيير، ولكن هذا العبث لا يسلم منه أحد، لا يسلم منه أحد. يعني في السابق كان العبث بالنصوص في مدرسة المعتزلة، يقدمون العقل على النقل ويعبثون بالنصوص. اليوم جاءت مدرسة مشابهة يسمون أنفسهم التنويريين، وربما هذبوا أنفسهم وسموا أنفسهم المقاصديين، يعني يعملون مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة يا أخي لا يمكن أن تعارض بها المحكمات والثوابت في الشريعة الإسلامية، فإن الثوابت والمحكمات لا يمكن أن تعارض، لأن المقاصد ظنية والثوابت والمحكمات قطعية، ولا يمكن للظن أن يعارض بالقطعي. فلنعرف حدود الثابت ونعرف حدود المتغير، ولنحذر كل الحذر من العبث بنصوص الشريعة وحكامها بالتأويلات الفاسدة. وهذه المدرسة كان لها أساس، لما تأول من تأول في شرب الخمر وقال في تأويل تحليله ليس على الذين آمنوا جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وشرب الخمر، اعترض عليه ابن عباس وعمر رضي الله عنهما وقالوا لو اتقيت الله عز وجل لما شربت الخمر، أما سمعت تحريم الخمر في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهم يقصدون بذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فبان اجتنابه ونهى عنه وزجر. فلا يأتي إنسان بتأويلات سمجة في معارضة نصوص محكمة أو ثوابت محكمة في هدي شريعتنا الإسلامية. والحق أبلج، الحق أبلج، والتلاعب في لجلج، وليس له عصر ولا مصر، بل هو يتردد في كل زمان ومكان، ولكن سيوف الحق باقية له بالمرصاد والحمد لله على مر العصور وقر الدهور، والحق باق والشريعة محفوظة بإذن الله عز وجل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن وجه إدراج المباح ضمن الأحكام القضائية رغم أنه لا إلزام فيه. نعم أحسنت، هذا الإشكال قد ورد على العلماء في السابق وقالوا كيف يكون الإباحة يدخلها الأحكام والأصل في الشيء الإباحة. نقول نعم، قد يعتدي على المباح من يستولي عليه ويدعي أحقيته، كما في الأرض الموات يحكم القاضي بإباحتها وأنها ملك لمن سبق إليها، فالإباحة تدخلها الأحكام. فالإباحة في أصل الأحكام الإنسان استواء الطرفين بين الفعل والترك، ولكن إذا اتصل بها التنازع صارت محتاجة إلى الإلزام، ومن هنا دخلت في الإلزام في باب القضاء والاعتراض في محله، ولكن هذا هو الجواب. نعم. السلام عليكم. وبين تمييعها وإخضاعها لواقع الناس. موافقة الشريعة لواقع الناس أو التبريرات لخروج الناس منها، يعني الجملة الثانية معروف وهي من المنكر الذي ذكرنا الآن طرفا منه، لكن موافقة الشريعة لواقع الناس له وجهان في الفهم. إما أن يقال بأن الشريعة جاءت للحكم على واقع الناس، وما كان صحيحا تقره وما كان فاسدا تنكره، فنعم، وهذا هو دور الشريعة، أن الناس إذا تعاملوا في معاملة أو دخلوا في فعل فتأتي الشريعة لدراسة هذا الواقع وهذا الفعل الجديد وتحكم عليه إما بالإباحة أو بالحرمة أو بالوجوب حسب الأحكام الخمسة. أما موافقة يعني الاحتمال الثاني بأن وهو يميل إلى ما ذكره السائل في الوجه الثاني، الاحتمال الثاني بأن تكون الشريعة تأتي مبررة لأفعال الناس، يعني ما فعله الناس فهو مباح، هذا خطأ والشريعة لا تقره ولا تأتي به، وإنما الشريعة تأتي بالأول.